نعم، لأنها نوع استحالة. هناك عندما يتخلل الأرض نحن لم نأتي للخمر بعد، يعني الفقه واسع. ما دام أننا لم نأتي للمسألة فستأتينا إن شاء الله، سنبين أن الخمر يطهر إذا تخلل بنفسه. بنفسه إذا تخلل بفعلي، يعني بفعل، فلا يطهر. وسنتكلم عن الخل الذي يباع الآن، هو خمر أو ليس خمرا؟ الخل الذي نشتريه هذا كله سيأتينا إن شاء الله. نعم، ابدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث الذي ينفي الوضوء. نعم، نحن بينا، بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد بينا فيما مضى أن تعريف الطهارة، من يذكر تعريف الطهارة؟ نعم، وعلى صورتي. نعم نعم إزالة المنع أو رفع المنع المترتب على الحدث والنجس وما في معناهما وعلى صورتهما. وقلنا وقتها إن رفع المنع أعم من ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأن رفع المنع يشمل التيمم، ويشمل الأمر الاعتباري، ويشمل رفع السبب. وبينا وقتها بأن المراد بالأمر الاعتباري أي الأمر المعنوي الذي يقوم بالأعضاء. فأنت إذا قلت أنا رفعت الحدث، هل ثم شيء رفع على سبيل الحقيقة أو هذا أمر معنوي؟ يعني هل تستطيع أن تمسك الحدث بيدك أو أن تراه بعينك؟ إذن هو أمر معنوي. طيب، لماذا اعتبر الحدث ناقضا أو مانع من الصلاة ونحوها؟ بينا باعتبار الشارع له، لأن الله جل وعلا جعله مانعا من الصلاة. بمعنى أنه لو قيل بأن الذي يضحك يبطل وضوءه مثلا، هل العقل يمنع من أن الوضوء يبطل الصلاة؟ العقل يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع، صح، لكن لأنه لم يأتي شرعا فنقول الضحك ليس من نواقض الوضوء، خلافا للأحناف، لأن الضحك عندهم ينقض الوضوء. طيب، لكن يبطل الصلاة قولا واحدا، يعني من ضحك في صلاته فإن صلاته تبطل. لكن الحديث الذي ورد في هذا حديث منكر. حينئذ نقول الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء هذا يمنع من الصلاة. طيب، بينا أن الذي يرفع الأمر الاعتباري هو الماء. أما التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. ما الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب، وفي رواية: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلو كان التيمم رافع للحدث فحينئذ لنا إذا وجدنا الماء حالتان: إما أن نقول عند وجود الماء فوجود الماء مبطل للوضوء، وهذا لم يقل به أحد في الدنيا. يعني أنت الآن تأممت وصليت الظهر وأنت لم تجد الماء، ثم وجدت الماء، هل بعد وجود الماء انتقض الوضوء الذي تيممت له، أو انتقضت التيمم الذي استعملته، أو أن التيمم أصلا لم يرفع الحدث؟ هو رفع المنع، لكن هل رفع الحدث؟ قطعا لم يرفع الحدث، بدليل أنك إذا وجدت الماء لا بد من أن تستعمله، فلو كان رافعا للحدث لما استعملنا الماء، واضح هذا؟ طيب، هذا الفصل الذي فيه أسباب الحدث، هذا على تقدير ماذا؟ أسباب وجود الحدث، يعني هذا من إضافة السبب إلى المسبب، يعني الأسباب التي توجب الحدث، واضح هذا؟ أما نفس هذه النواقض فليست هي الحدث. إذا فهمتم ما سبق تفهمون هذه. نحن بينا أن هذه الأشياء، يعني مثلا البول، هل البول حدث أو هو سبب؟ طب ما الحدث؟ الأمر المعنوي، صح؟ طيب، فنقول على هذه الأسباب أحداث من باب المجاز، من باب يعني رفع السبب وإقامة المسبب مقام السبب، واضحة؟ أو وعيد؟ يعني الآن النوم حدث؟ نقول حدث، هذا على سبيل المجاز، لكن الصحيح أن الحدث أمر معنوي، بمعنى أننا نقول نفس هذه أسباب، أما الحدث فهو أمر معنوي. ومن العلماء من يعني من لا يعتبر مثل هذه الأمور ويطلق يقول أسباب ولا إشكال في ذلك. طيب، هناك يعني بعض الأصحاب، يعني بعض العلماء الشافعية يذكرون أسباب الحدث قبل شروط الوضوء، ولهم في ذلك علة، يقولون لأن الحدث أسبق. أيهما أسبق، الطهارة أو الحدث؟ الحدث. طب كيف يكون أسبق وهو ناقض للطهارة؟ أنا أحيانا سندقق في بعض الأمور حتى تفهموا أن الفقه صعب، وحتى تقتنعوا يقينا لمن كان يشك أن ما يطلق الآن على الساحة من الفقه الدليل هذا عبث، يعني من يسمون أنفسهم أتباع الدليل يقولون نحن أتباع الدليل، ولا نشكك في أن يعني منهم من يريد ذلك، لكن هذه الدعوة المربية هدم المذهب المذهبية أو هد الطعن في علماء السلف من علماء المذاهب. طيب، علماء المذاهب هم أصلا أتباع الدليل، وليس معنى ذلك أن جميع من ينتبه للفقه المذهبي أنهم يعظمون الدليل، لأن من هؤلاء من يتعصبون للإمام، وهذا موجود لا إشكال فيه في جميع المذاهب. طيب، لكن أنا أريد أن أبين لكم يعني لماذا كيف تعب هؤلاء العلماء في نشر الفقه وفي كتابة هذه الكتب حتى وصلت إلينا هكذا، ونحن يعني نظن أن هذا سهل. لا، الفقه ليس سهلا، نحن الآن ما زلنا في كتاب الطهارة، إذا دخلنا في البيوع وفي المعاملات والأنكحة والجنايات ستجدون أنه أصعب، لكن بفضل الله عز وجل لا بد من تيسير، فإذا سرنا بهذه الطريقة سيسهل، لكن سندقق أحيانا، يعني لن نفعل هذا دوم. طيب، نحن نقول هذه الأسباب تسمى بماذا؟ بأسباب الحدث. طيب، هذه الأسباب تقطع الطهارة وتنقض الطهارة أو لا؟ تنقض الطهارة. طيب، إذن هي توجد بعد وجود الطهارة أو قبل وجود الطهارة؟ حتى يقال بأنها ناقضة لا بد أن توجد بعد، صح؟ لو وجدت قبل لا تسمى نواقض، لأن حينئذ لا تكون ناقضة لماذا؟ لشيء. يعني رجل الآن لم يتوضأ أصلا وتبول، هل يقال بأن هذا البول ناقض للطهارة؟ لا يقال، صح؟ طيب، هذا مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأننا لو قلنا هذا ليس ناقض للطهارة، إذن هذا البول ليس حدثا، فحينئذ نقول هذه الأسباب منهم من يذكرها قبل شروط الوضوء أصلا، يعني قبل الكلام على شروط الوضوء يقولون هذه الحدث أسبق، لأن الإنسان الأصل فيه أنه يولد محدثا أو في حكم المحدث، إما نقول يولد محدثا أو في حكم المحدث، لكن الأدق أننا نقول يولد ماذا؟ في حكم المحدث، لأنه ما دام أنه لم يكلف لا يقال بأن هذا من نواقض الطهارة. واضح هذا؟ طب هذا أيضا مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأن الصبي إذا أراد أن يصلي نقول له ماذا؟ توضأ. إذن اعتبرنا أن هذا حدث، حدث أو ليس حدثا، صح؟ يعني الآن جاء الصبي عنده مثلا 7 سنوات أراد أن يصلي، نأمره بالوضوء أو لا؟ صح؟ طيب لماذا نأمره بالوضوء؟ في حكم المحدث. ولو أسلم يقال له اغتسل لأنه على دين أبويه، فنقول هذا هذا يسمى بالاعتبار الحكمي، بمعنى أننا نعتبره في حكم المشرك إذا أسلم، أو نعتبره في حكم المحدث إذا أراد أن يصلي. واضح هذا؟ أما هو فليس مكلفا، ونحن نقول بأن هذه الشروط لا تجب إلا على ماذا؟ إلا على المكلف. واضح هذا؟ هذا سنحتاج في بعض الفروع، يعني تذكروه لأننا سنحتاج في بعض المواضع. نعم. قال: والذي ينقض الوضوء أي يبطل الوضوء 5 أشياء: أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ أي واضح. نعم، السبب كما أخذناه في شرح الكوكب الساطع، قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، يعني لا يلزم من وجوده، يلزم ما يلزم من وجوده وجود الحكم، كدخول وقت الصلاة، يلزم من دخول وقت الصلاة وجوب الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة. طيب، وعند الأصوليين أحيانا يطلق السبب على العلة، العلة أحيانا يقال لها سبب، والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، والسبب الذي كذا قال السيوطي في الكوكب الساطع، فهذا أراد به هنا العلة، وهذا بيناه في الشرح، بمعنى أن السبب المراد هنا عند الإطلاق عند الأصوليين، عفوا عند الفقهاء، المراد بالسبب السبب ماذا؟ الذي يكون حكما وضعيا. الأحكام التكليفية 5، ومنهم من يدخل الصحة والبطلان فيقول 7، لكن بينا أن التحقيق أنها أن الحكم ينقسم إلى تكليفين، أن الحكم ينقسم إلى وضعيين وإلى تكليفيين. طيب، قال: فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث، يعني يقال لها نواقض ويقال لها أسباب الحدث. نعم. قال: الذي ينقض أي يبطل الوضوء 5 أشياء: أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان خارج. نعم، أراد بالاحتراز عن حي واضح، أراد أن يحترز من غير الواضح. ما غير الواضح؟ الخنثى، لأن الخنثى كما بينا لمن لم يحضر يعني منكم اللقاء الماضي، بينا أن الخنثى عند الفقهاء يراد به إنسان، إنسان هذا جنس. طيب، أهو ذكر أو أنثى؟ قالوا هو ذكر وأنثى، يحتمل أنه ذكر وأنثى في نفس الوقت، بمعنى أنه إذا تزوج امرأة أنجبت منه فعنده آلة الذكورة، وإذا تزوجها رجل أنجبت منه فعندها آلة الأنوثة، وهذا لا وجود له، يعني عندها ذكر وعندها فرج، وعندها رحم أو عنده فرج وعندها رحم وعندها فرج، بمعنى أنها أنثى ورجل في نفس الوقت، وليس المراد رجل، ليس المراد رجلا مخنسا او امراه مترجله، لا، ليس المراد بالخنث هذا. واضح هذا؟ طيب، هذا يقال له المخنث، يعني اذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا يقال له احيانا المخنث. اما الخنث فإنسان ذكر وأنثى في نفس الوقت، وهذا أنا لا أعلم أن له وجودا البتة. طيب لماذا ذكره الفقهاء؟ قالوا من باب أنه لو وقع أو لو وجد لكانت هذه أحكامه. طيب أحكامه كتب فيها مؤلفات، بمعنى أن عندنا كتاب في أحكام الأنثى في فروع الفقه، هو ليس له وجود. طيب لو قال قائل يا شيخ طب لعلك أخطأت، يعني هذا موجود؟ طيب أريد مثال واحد، يعني أن تأتي لي مثلا بعالم في أي مذهب في أي عصر من العصور قال بأنه رأى خنثى، أو بأنه توجد حالة يقينية أن هذا موجود. لا، والطب ينفي هذا، يعني الطب الآن يقول بأن هذا لا وجود له. ولذلك يقولون مثلا عملية تحويل، يعني يتحول من رجل لامرأة أو من امرأة لرجل، لكن أن يكون امرأة ورجلا في نفس الوقت فهذا لا يمكن أن يوجد. طيب فإذا هو أراد أن يحترز من الخنثى، أراد أن يحترز بالحي الواضح من غير الواضح. طيب ما غير الواضح؟ الخنثى. نعم. أفرج من أحد سبيل الخنثى لا يمكن. لا، قال ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والضبر من متوضئ حي واضح. أراد أن يحترز من غير الواضح، بمعنى أن الخنثى هذا لا يقال فيه بأنه واضح لأنه ليس واضح. قال من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول وغائط أو نادرا دم وحفوا نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود إلا المني الخارج باحتلام. نعم، يعني جميع ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء قولا واحدا. طيب سواء كان هذا الخارج صغيرا أو كبيرا، سواء كان معتادا أو غير معتاد. قال إلا المني، هذا استثناء، فالمني لا ينقض الوضوء، المني عندنا لا ينقض الوضوء وإنما يوجب ماذا؟ الغسل. نعم. ومثل المني الولد، يعني المرأة إذا ولدت ولدا كأن يكون جافا، فحينئذ هذا الولد يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. واضح هذا؟ نعم. طيب لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدناهما بعمومه. نعم. وهذه قاعدة، يعني منبثقة من قاعدة الأصل عدم التداخل. الأصل عدم التداخل. الآن عندنا الله جل وعلا أوجب على الزاني المحصن الرجم، فهل يجب عليه الجلد؟ لا يجب عليه الجلد. لماذا؟ لأن الرجم أعظم من الجلد، فالمني يوجب الغسل فلا يوجب الوضوء. واضح هذا؟ لأن الوضوء أدنى. ثم هو المني أوجب الغسل بخصوصه، يعني فيه نص، وليس عندنا نص بأنه ينقض الوضوء. فإذا أوجب الغسل فإنه حينئذ لا يوجب الوضوء. واضح هذا؟ قال إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ. نعم، باحتلام هذا قيد أغلبي، يعني لو خرج بغير احتلام كأن يفكر يمني أو ينظر فهذا أيضا يوجب عليه الغسل. بل عندنا لو خرج بغير شهوة يوجب الغسل. ما الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهذا الحديث عندنا ليس منسوخا، فالماء يوجب الماء، وجود المني يوجب الغسل مطلقا سواء خرج بشهوة أو خرج بغير شهوة. هذا مذهب الشافعية. طيب مذهب غيرنا أن المني الذي يوجب الغسل هو الذي يكون مفضخا، يعني الذي يخرج بشهوة ويتفطر الجسد بعده، وهذا يعني لا نحتاج إلى أن نتوسع فيه، لكن المذهب عندنا وهذا هو الأحوط أن خروج المني مطلقا يوجب الغسل، إلا لمن كان عنده مرض فيخرج منه دائما لعلة، أو يخرج منه عند الخوف، أو يخرج منه مثلا يعني من غير أن يتحكم فيه باستمرار، فهذا مرض، نوعه مرض كسلس البول يقال له السيلان، فهذا يدخل في أصحاب الأعذار، يدخل في ماذا؟ في أصحاب الأعذار، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. قال: إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض وضوءه، والخنث المشكل إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. والثاني: النوم على غير هيئة المتمكن، في بعض نسخ المتن زيادة من الأرض في مقعده، والأرض ليست بقيد، خرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكن. طيب، قال: والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، بمعنى أن من نام فإن النوم من نواقض الوضوء. قال: في بعض النسخ خرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن. طيب، ما الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء؟ قالوا أن الصحابة ناموا، منهم من كان تخفق رأسه وهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأ، والحديث صحيح. طيب، فقالوا هذه الجلسة أو هذه الهيئة كانت يعني كانت على هيئة الممكن مقعده من الأرض، لأن هذا أدعى لعدم النقض. نعم، وعندنا حديث رواه الدارقطني في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام جالسا فليس عليه شيء، ومن نام ومن وضع جنبيه فليتوضأ. لكن هذا الحديث منكر، فيه راوي يسمى عمر بن هارون وهو ضعيف، والجمهور على تضعيفه، حتى الشافعية لم يحتجوا به، منهم من يذكره من باب الاستئناس، لكن لنا أن النوم ناقض للوضوء، استثني منه نوم الممكن مقعده من الأرض. من أين استثنيناه؟ من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلما نام الصحابة ثم قاموا للصلاة ولم يحدثوا وضوءا، دل ذلك على أن هذا النوم لا ينقض. طيب، وعندنا ضابط في النوم الذي ينقض والذي لا ينقض. النوم الذي ينقض هو الذي يغيب معه العقل، بمعنى أنك لو قلت له: أنت نمت، يقول: لا أنا لم أنم، أنا كنت أسمع، لكن يعني أنا هكذا يسيرا، يعني هذا لا يسمى نوما، أو هذا النوم اليسير، أو هذه السنة يعني مقدمات النوم، هذه لا تنقض الوضوء. لكن النوم الذي ينقض الوضوء الذي يغيب معه العقل، بمعنى أنك تقول له: طيب، هل كنت تسمع ما نقول؟ فيقول: لا لم أسمع، هذا نوم، هذا يتوضأ حتى لو كان ممكنا مقعده من الأرض. فتمكين المقعد من الأرض ليس شرطا. طيب، هو لماذا نص عليه؟ نعم، ليس شرطا في نفسه. طيب، لماذا نص عليه؟ نقول: هذا من باب التمثيل، وإلا فهذا ليس بقيد لازم، ليس بقيد لازم. وهل النوم ناقض للوضوء؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن نحن قلنا بأن هذا الشرح ميسر، ولو ظللنا يعني نستطرد في كل مسألة فلن ننتهي من الكتاب. فباختصار، النوم عند الشافعية في نفسه هو حدث. هل النوم حدث كالبول والغائط، أو هو مظنة الحدث؟ فيها تفصيل من الأصحاب، عندنا من يقول: نفس النوم حدث، نفس النوم حدث، وهذا سيتفرع عليه تفريعات، لأنه سيقال: إذن الإغماء حدث من باب أولى، وكل ما يغيب العقل حدث، واضح هذا؟ ومنهم من يقول بأن النوم مظنة الحدث، وهذان وجهان معتبران عندنا في المذهب، لكن المعتمد هو أن النوم حدث. قال والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه بشكل نعم، الأفعال. لماذا قالوا زوال العقل ينقض؟ قالوا لأنه أبلغ في النقض من النوم، يعني إذا كان النوم ينقض الوضوء فزوال العقل أبلغ، سواء كان بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. والمراد بالسكر هنا مطلقا، سواء كان بتعد أو غير تعد، ما دام أن العقل زال فإنه ينقض الوضوء. قال زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. نعم. والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. نعم، ولو ميت، لأن العلة ليست الشهوة. طيب، أولا هو قال لمس الرجل المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية هي التي كل امرأة يحل لك الزواج منها، ليس المراد الأجنبية الإنجليزية، لا، المراد بها كل ما يعني كل امرأة يحل لك أن تتزوج منها. طيب، هذا القول هو لمس الرجل المرأة الأجنبية، هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في الجديد. طيب، في المذهب القديم أن لمس الرجل، عفوا، هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في المذهب القديم. ففي القديم أن لمس الرجل المرأة المحرم لا ينقض الوضوء في القديم، يعني رجل سلم على أخته لا ينتقض الوضوء، هذا على المذهب القديم. طب في الجديد لمس الرجل المرأة مطلقا، طب ما الدليل؟ قالوا قوله تعالى أو لمستم. قال الإمام الشافعي قوله لامستم قرئ أيضا لمستم، واللمس على ظاهر الآية اللمس المعروف، يعني اللمس سواء كان باليد أو بغير اليد. وهذا نص أو ليس نصا؟ ها؟ نص أو ليس نصا؟ الظاهر أنه نص. فإن قال قائل المراد باللمس هنا الجماع، نقول هذا عدول عن الظاهر، هذا عدول عن الظاهر. طيب، هذا قول الشافعية، يظهر أنه قوي، يظهر أنه قوي، لكن أنا لا أميل إلى المذهب في هذه المسألة. لماذا؟ للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل السيدة عائشة ثم يخرج إلى الصلاة، وكذلك تفسير ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة أو لامستم، قالوا المراد به الجماع، وهم أعلم بلسان العرب من غيرهم. طب، تبقى الإشكال في قراءة لمستم، لأن لامس على زينة فاعل قد يقال فيه معنى التشارك، أما لمس هذا الظاهر أنه ليس فيه معنى التشارك، فلنا أن نقول بأن المراد بلمس لامس بمجموع القراءتين، أو نقول كنا عن الملامسة هنا أو عن الجماع باللمس. لماذا؟ لأنه مقدمات له، لأنه مقدمات له، فجعل المقدمة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الغاية، وهذا أمر معروف وموجود في لسان العرب. طيب، فحينئذ نقول القديم أن لمس المحارم لا ينقض، هذا المذهب القديم. طيب، في الجديد لمس أي امرأة ينقض الوضوء، سواء كانت محرما أو أجنبية. طيب، هو هنا قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية، حينئذ هذه من المواضع التي أخذ فيها الشافعية أو رجحوا فيها المذهب القديم على الجديد. قالوا لأن العلة في المذهب القديم، في المذهب الجديد العلة ليست هي الشهوة، لأن الآية لم تحدد أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، ولا هذا لم يقيد بشهوة أو قيد، لم يقيد بشهوة. طيب، في المذهب القديم قال لا، لمس المحارم لا ينقض، لأن العلة هنا هي الشهوة. طب هذه العلة ليس منصوصا عليها، قال نعم هي علة مستنبطة، هي علة ماذا؟ مستنبطة. طيب من أي يعني لماذا قال الإمام الشافعي ذلك في القديم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، وهذا التقبيل الظاهر أنه لم يكن بشهوة، وكانت السيدة عائشة تصلي ففعل رجلها هكذا ولمسها وهو يصلي، فلو كان هذا ناقضا لاعتبر، لكن لم يعتبر لأنه ليس بشهوة. طيب الأصح أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصح، وهذا أنا أميل فيه لغير المذهب. طيب لكن الأحوط يعني لو أن رجلا توضأ من باب يعني من باب أن يخرج من الخلاف لكان أحوط أو ليس أحوط؟ أحوط صح، لأن فيه خلافا. نعم، لكن ليس معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية جائز، يعني أنا أريد أن أبين لكم مرة واحدة ولن نعيدها، الفقهاء يمثلون أحيانا بالشيء ولو كان محرما، لماذا؟ لبيان الحكم، فلا يأتي جاهل كالذين يخرجون في وينتقدون الدين ويطعنون في العلماء فيقولون انظر، يقولون يعني يجوز للرجل أن يتزوج وعندها 9 سنوات أو 6 سنوات، ويقولون هو يجوز أن يلمس الرجل المرأة الأجنبية، أين؟ قاله إذا لمسها يتوضأ، لم يقل حراما، هذا غباء وليس غباء، هذا غباء، لأن الشأن أنه لا يعترض على المثال، نحن نقول الفقهاء يمثلون لبيان الحكم، لو أن رجلا لمس امرأة أجنبية هذا فيه خلاف، منهم من قال يتوضأ لأن اللمس ناقض، ومنهم من قال وهم الجمهور لا يتوضأ لأن اللمس ليس ناقضا، لكن اتفقوا على أنه حرام، إن وقع عمدا عن قصد فهو حرام، نعم للأدلة. فإذا إذا ناقشوا مسألة لا يلزم أن يذكروا جميع ما يتعلق بها من أحكام في نفس الموضع، وهذا أمر معروف يعني لا ينزع فيه إلا غبي. نعم، ولو ميت لماذا؟ لأن العلة ليست الشهوة. زوجة من؟ الزوجة. الزوجة يقال لها أجنبية. زوجتك يعني مثلا يقال لها أجنبية، نحن قلنا الأجنبية كل من يحل لك الزواج منها، لكن إذا تزوجت منها فلا يقال لها أجنبية. لكن كيف بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة؟ قبل عائشة هذا التقبيل، ما نحن نقول هي صارت الآن بعد الزواج محرم أو ليست محرما؟ نعم، فالمراد هنا من يحل لك الزواج منها، إذا ليست من المحال، يعني إذا لم تكن محرما فعلى هذا القول فهذا ناقض للوضوء. والمذهب الجديد أن اللمس لمس الرجل للمرأة مطلقا ينقض، سواء كانت محرما أو غير محرم. قال والمراد بالرجل والمرأة ذكر أو أنثى بلغ حد الشهوة عرفا، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها على التأبين لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. قوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. أما الزوجة فهي أبلغ من المحرم، يعني هل يقال للزوجة محرم؟ هي أبلغ، لماذا؟ لأن الزوجة والزوج يحل بينهما ما لا يحل لأحد، فالمحرم مصطلح عليه لمن حرم نكاحها سواء لأجل نسب أو رضاع أو مصار، لكن الزوجة أبلغ، ولذلك يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والعكس. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآن، لأن العلة على المذهب اللمس، العلة اللمس، واللمس لا يحصل إلا بالتقاء البشرتين، التقاء البشرتين، هذا اللمس الذي يعتبر ناقضا. أما لمس الرجل المرأة فسواء كان بحائل أو بغير حائل فهو حرام. يعني لو قال قائل طيب أنا يعني أمسك هذه المرأة مثلا بحائل، نقول حرام أيضا. فالمراد هنا باللمس الذي ينقض، ليس معناه أن اللمس بغير حائل للمرأة الأجنبية جائز. قال والخمس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه أو غيره ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. نعم، مس الفرج، المس يختلف عن اللمس. لماذا؟ لأن المس لا يكون إلا براحة الكف، لا يكون إلا بباطن الكف، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، قال المس عند العرب لا يكون إلا باليد، لا يكون إلا باليد، ثم هو بباطن اليد، بباطن الكف. فإن كان بظاهر اليد فهذا لا يقال له مس. إذن أيهما أعم، اللمس أو المس؟ اللمس أعم والمس أخص، لكن اللمس أخص من جهة أنه يتعلق بماذا؟ بالمرأة الأجنبية. أما المس فأعم من جهة أخرى، أنه يشمل مس فرجه ولو كان لنفسه، أو لو مست فرج ولدها فكذلك، ويشمل القبل والدبر، فهو أخص في المحل، واضح؟ أعم في الممسوس، أعم في الممسوس، واضح؟ أو نعيد. الآن امرأة تغسل ولدها، فغسلت له ذكره مثلا حين وهو طفل صغير، حينئذ نقول يجب عليها أن تتوضأ. هذا المذهب، وسنتكلم على التحقيق بعد قليل. طيب مست دبره كذلك، فهذا المس يكون أخص في آلة المس وهي باطن الكف، وفي الممسوس كذلك، لأنه يشمل فقط القبل والدبر. اللمس أعم لأنه يتعلق بالجسد كله، يعني لو أن رجل لمس امرأة في رأسها ينتقض وضوء، طيب في يدها كذلك، وهكذا. لكن المس أعم من اللمس في ماذا؟ لأنه أخص من اللمس، عفوا، في ماذا؟ في شيئين، إما أن يكون لأنه يتعلق فقط بباطن الكف، ويتعلق فقط بموضعي القبل والدبر، واضح هذه؟ لكن هو أعم من جهة أخرى، أنه يشمل أن يمس نفسه أو أن يمس غيره، فمن أفضى إلى ذكره مثلا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. هذا هو المعتمد من المذهب. نعم، طيب هل في ذلك خلاف؟ نعم، في ذلك خلاف. الشافعي يحتج بحديث من مس ذكره فليتوضأ، والإمام الشافعي قال في رواية من مس فرجه فليتوضأ. قال والفرج عند العرب كل منفرج، فيشمل القبل والدبر، يشمل القبل والدبر. طيب، ومن الأصحاب من قال يشمل الفرج، يشمل القبل فقط، أما الدبر فلا يقال له هكذا، لكن المعتمد هو ذلك. طيب، قال ومس حلقة دبره ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، لكن الذي صرح به الإمام الشافعي أن الفرج يطلق على القبل والدبر معا. طيب، ومن الشافعية من يحتج بحديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ، أو إلى فرجه فليتوضأ، هكذا الحديث، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه فليتوضأ، لكن هذا الحديث عند الجمهور ضعيف، هذا الحديث عند الجمهور ضعيف. نعم، ومنهم من حمله، يعني منهم من صححه وحمله على فرج نفس الماس، يعني نفس من يمس فرجه. طيب، فإذا مس فرج غيره قالوا لا، لا ينتقد. قال ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، وكذا قوله ومسه حلقة الدبر، حلقة الدبر أي الآدمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفى وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع. نعم، لكن مس حلقة دبره هذا مرجوح، يعني المعتمد من المذهب أن مس الحلقة بتسكين اللام لا ينقض، لا ينقض. وخرج بباطن الكف ظاهرها وحروفها ورؤوس الأصابع وبينها، فلا نقض بذلك أي بعد التعامل اليسير. نعم، لماذا لا نقضى بذلك؟ لأن المس في لسان العرب لا يطلق إلا على باطن الكف. اللمس أعم، اللمس أعم، أما المس فيختص بماذا؟ بباطن الكف. نعم، يعني أطراف الأصابع، لو لمس بأطراف الأصابع فرجه أو فرج غيره لا ينتقد الوضوء. والصحيح أن لمس الفرج مطلقا مستحب، لكن هذا ليس المذهب، لكن هذا من باب يعني من باب الزيادة. فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك. وهذا فيه خلاف يعني على 7 أقوال. هل نحتج بحديث طلق، بحديث بصرى؟ الموضوع فيه تفصيل، لكن باختصار حتى لا نتشعب، المذهب أن مس الفرج مطلقا يوجب الوضوء ما دام أنه بباطن الكف. فالأحوط أنه إن وقع ذلك منك أو وقع من امرأة مثلا يعني تنظف ولدها أن تتوضأ حتى تخرج من الخلاف، لأن الشافعية يقولون لو صليت هكذا الصلاة باطلة. قال فصل في موجبات الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. وهذه النية ستأتي في فرائضه، يعني ستأتي بعد قليل، ولذلك يعني حتى لا نكرر الكلام نتكلم عليها هناك. قال والذي يوجب الغسل 6 أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاد حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قبرها من مقطوعها في فرج، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاد ما ذكر أو وإن لم ينزل. أين وإن لم ينزل؟ التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي احترز به عن الميت. طيب، واضح، واضح أراد به الاحتراز عن الخنثى. غيب، التغييب هو الإيلاج، التغييب هو الإيلاج، يعني حي واضح أولج، بإيلاج حي واضح أولج. فالإيلاج هو التغييب، والتغييب هو يعني هما بمعنى واحد. حشفة الذكر يعني الجزء الذي يظهر بعد الختان، هذه الحشفة إذا غابت في فرج أو قدرها من مقطوعها، يعني لو أن رجل قطعت منه هذه الحشفة لحادث أو لمرض أو لغير ذلك، فيقدر قدرها عرفا، يقدر قدرها عرفا. طيب، قال في فرج، في فرج ها هنا نكره أو قال في الفرج، نكره نكرة أو معرفة؟ نعم، أراد أن يشير بهذا إلى أن كل ما يصدق عليه فرج غابت فيه الحشفة فإنه يوجب الغسل، ولو كان من نفسه في نفسه، ولو كان في بهيمة، ولو كان في قبل أو دبر، ما دام أنه يصدق عليه مسمى الفرج فإنه يوجب الغسل. لكن لو كان من نفسه في نفسه فهذا المعتمد عندنا أنه لا يقام عليه به الحد، لا يقام عليه به الحد. طيب لو غيب ذلك في بهيمة أو في حيوان، المعتمد عندنا أن هذا يوجب الغسل. طيب أما حديث أنه يقتل وتقتل البهيمة، فالحديث عندنا المعتمد عندنا أنه ضعيف. طيب ولو غيبها في بهيمة أو حيوان محترما، كان هذا الحيوان أو غير محترم، وبينا ما المراد بالحيوان المحترم أو غير المحترم، يعني لو غيبها في خنزير يجب عليه الغسل، في كلب أو في كلبة، لكن الكلب يطلق على الذكر والأنثى، نحن نقول في اللغة المصرية كلب وكلبة، لا الكلب يطلق على ماذا؟ لأن هذا اسم جنس، فيصدق على الذكر والأنثى. فلو غيبها في نحو كلب فيجب عليه كذلك الغسل. هذا المعتمد من المذهب. طب هل يوجد في ذلك خلاف؟ نعم يوجد خلاف، لكن لو ظللنا نتكلم في كل مسألة على الخلاف لن ننتهي من الكتاب. فحينئذ تغيب حشفة الذكر أو قدرها من مقطوعها في فرج أيا كان هذا الفرج، فهذا يوجب الغسل. نعم. طيب خرج بالفرج الشفران، يعني الشفران عند المرأة وهما الجلدان أو الجلدتان السميكتان، فحينئذ هاتان الجلدتان اللتان يحيطان بأجزاء الفرج، فإذا غاب يعني غاب غابت فيها الحشفة فهذا لا ينقض، فهذا لا يوجب الغسل. يعني بعض النسوة يكون عندهن ذلك الشفر يعني سميكا، فإذا غابت فيه حشفة الذكر فهذا لا يقال بأنه يوجب الغسل. طب وهل يترتب على ذلك شيء؟ نعم يترتب عليه أشياء، يترتب عليه بعض الفروع. فلو أنه غيب حشفة الذكر في الشفرين ثم دخل وقت الفجر وكان ذلك في رمضان، فهل نأمره بإعادة ذلك اليوم إن استمر بعد دخول الوقت؟ نقول لا، لأن هذا لا يعتبر إيلاج، لا يعتبر إيلاجا شرعيا. ويصير الآدمي المولد فيه جنبا بإيلاج ما ذكر وإن لم يولد. نعم يعني نفس المولج والمولج كلاهما صار جنبا. وأما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. نعم هب أن رجلا فعل ذلك في امرأة ماتت، فهل العلاج في الميت يوجب الغسل على الميت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن غسل الميت ليس عن جنابة، وإنما هو لرفع المنع المترتب على موته، فحينئذ نستبيح بتغسيله الصلاة عليه، نستبيح بتغسيله الصلاة عليه. فإن فعل ذلك وهذه جريمة، وهذه ماذا؟ هذا أعظم من العلاج في الحي، أو نقول مثله، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. لكن كما بينا الفقهاء لهم لغة، الذي لا يعرف لغة القوم فلا يحل له أن يتكلم، فهم يمثلون ببعض الأمثلة التي هي قد تكون كفريات، لا نقول من الكبائر، لا من الأمور الكفرية، فيقولون مثلا من سجد للصنم، ما أنا أضرب مثالا يعني، فلا وضوء عليه. لماذا؟ لأن الردة توجب الغسل ولا توجب الوضوء، فيأتي جاهل ويقول إذا السجود للصنم ليس محرما، هل يعقل هذا؟ يعقل؟ لا، هم يبينون أن الردة توجب الغسل، فإذا أوجبت الغسل لا توجب الوضوء، وهي كفر. فيعني أنا لماذا أشدد على هذا؟ لأن هؤلاء يخرجون في القنوات من امثال ابراهيم عيسى وفلان اسمه ايه اسلام البحيري وليس له من الاسلام نصيب، لكن هؤلاء يعني صاروا كسرا، صاروا يعني يخرجون على القنوات، وهذا من قديم وانتم تعرفون هؤلاء. اين وقفنا؟ واما الخلف المشكل فلا بطل عليه بعلاج محشفته ولا بعلاج في قبله. انتقلنا الى الان. نعم، وأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله. هذا يبين لكم ماذا؟ أنه ذكر وأنثى في نفس الوقت. فأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته، إذن عنده ذكر، ولا بإيلاج في قبله، إذن عنده فرج. لأن بعض المشايخ لما سمع أنا أقول بأن الخنسة عنده آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، قال أنت لا تفهم، يعني قال علي أنا لا، وظل يقول يعني لا الخنسة المراد به، فهو لم يقرأ كتابا في الفقه، فيحسب أن ما يعرفه هو المراد بالخنسة المخنس، فظل يطعن فيه سمحه الله. وأنا أقول المراد بالخنسة عند الفقهاء أو يعني كلام واضح، قال فلا غسل عليه، فإن كان يشاهد هذا فأرجو من الله عز وجل أن يهديه. قال وأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته. الضمير في حشفته يعود على من؟ الخنس. إذن عنده ذكر أو لا؟ عنده ذكر. ولا بإيلاج في قبله، لم يقل في دبره وإنما قال في قبله، إذن عنده فرج أو لا؟ نعم. ومن المشترك إنزال أي خروج المني من شخص ولو بغير إيلاج وإن قل المني فقطرة. نعم، قال ومن المشترك يعني بين النساء والرجال إنزال أي خروج المني، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني خروج خارج المني، لأن المني هو المني خرج أو هو المخرج، يعني شيء يعني يشحذ الذهن، ها المني خرج أو هو المخرج؟ ها هو قال خروج المني، المني خارج ولا هو المخرج؟ يعني فاعل أو مفعول؟ ها قال خروج المني، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى هما يحتمل. المني خارج أو أنت الذي أخرجته؟ نعم. طيب عموما ها هنا لابد من أن نقدر من خروج خارج المني. لماذا؟ لأن المني لنا أن نقول هو خارج باعتبار أنه خرج، ونقول هو مخرج باعتبار أنك أخرجته، فهو يحتمل الاثنين فعلا. طيب لكن هو في نفس الأمر هو مخرج لأنه مفعول، هو مخرج لأنه مفعول، لكن الشرع اعتبره ناقضا إذا خرج وإذا أخرج. كيف؟ لأننا بينا إذا خرج منك بغير تعمد فهو ناقض، وإذا خرج بعمد فهو كذلك ناقض. واضح هذا؟ وإن قل المني فقطرة ولو كانت على لون الدم، فلو كان الخارج بجماع أو غيره، بيقظة أو نوم، بشهوة. يعني خروج المني مطلقا يوجب الغسل، سواء خرج أثناء الجماع فيوجب الغسل، هذا لا علاقة له بأن نفس الجماع يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهذا ناقض آخر، يعني نزول المني، لأنه قد يجامع ولا ينزل، فحينئذ هذا ناقض. طيب وإذا أنزل ولم يجامع ناقض، فإذا أنزل وجمع كذلك ناقض. قال من طريقة المعتاد أو غيره، من طريقه المعتاد أو غيره، أو غيره، هذا على سبيل التعميم، حتى إن الأصحاب قالوا لو خرج المني من دبره وهذا طبعا يعني من باب يعني امر عسر، لكن لو يعني حصل هذا نقض، وهذا مشكل صراحة يعني، لأن المراد بالمني من المخرج المعتاد المعروف. لكن لماذا قالوا أو غيره؟ قال كأن انكسر صلبه، قال كأن انكسر صلبه فخرج منيه. هذا يعني التمثيل ليس في محله. هو أراد أن يمثل بهذا أن خروج المني من أي موضع، سواء كان من المخرج المعتاد يعني من الذكر أو من غيره، ولو كان من ظهره وهذا لا يتصور، لكن لو فرض يعني أو من ظهره فإنه ناقض، وهذا فيه خلاف كما بين. قال ومن المشترك الموت إلا في الشهيد. نعم، الموت يوجب الغسل، لكن هل لحدث؟ ليس لحدث. طيب، قال إلا في الشهيد فإنه لا يغسل. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين قمرية. الآن شرع في ماذا؟ إيه؟ مش فضل، لو فيما سبق ما فيش. لأنه يجب علي، يجب أن نغسله حتى نستبيح الصلاة عليه، فهو فنفس الموت، نفس موت الشخص يوجب الغسل عليه أو لا؟ يوجب الغسل أو لا؟ يوجب الغسل، يوجب علينا، لكن يجب أن يوجد الغسل أو لا يجب؟ يعني وجود الغسل واجب، ولذلك يعد من النواقض. أو يعد من موجبات الغسل. الآن شرع فيما تختص به النساء، قال وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، فالحيض موجب للغسل، وبينا أن هذا حدث أكبر، وجود الحيض أو النفاس أو الولادة، هذا يسمى، هذا عند كثير من الشافعية يقال له الحدث الأكبر. طيب، والحدث الأوسط على تقسيم الحدث إلى 3 أنواع، ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال. طيب، والأصغر ما أوجب الوضوء. إذن الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، لماذا قيدناه بالتسعة؟ سيأتينا باب الكلام على باب الحيض والنفاس. نعم، لأن هذا هو المعتاد عرفا، ولأنه السن الذي تزوجت أو يعني ثبت به الدخول. قال والنفاس، وهو الدم الخارج عقب الولادة، فإنه موجب للغسل قطعا. نعم، لأن النفاس حيض، بل هو أبلغ، لأن الحيض يكون أقله، يعني الغالب أنه يكون مثلا 7 أيام، لكن النفاس لو أخذنا بظاهر المذهب بالمعتمد فهو 40 يوما وليلة، فهو أشد من الحيض. قال والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح. نعم، بمعنى أن الولادة مطلقا توجب الغسل. لماذا توجب الغسل؟ خروج الولد يوجب الغسل، خروج الولد يوجب الغسل. قال فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل 3 أشياء، أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. أولا النية، يعني من أركان الغسل. الفرائض جمع فريضة، والمراد هنا بالفريضة أو بالفرض هو الركن، وبينا أن الركن هو جزء الماهية الذي تتركب منه، يعني لا يمكن أن يتصور أو أن تتصور الماهية إلا بوجود هذه الأركان. ومن أراد التوسع فليرجع إلى دروس المنطق، فإن بينا في شرح السلم الميسر والموسع، بينا أن الماهية أو الحقيقة هما معنى بمعنى واحد، لا تتصور إلا بماذا؟ إلا بأجزاء. وحينئذ بينا أن الكلي في هذا الموضع لا بد أن يكون داخلا في الماهية، بمعنى أن الماهية لا توجد إلا بهذه الأجزاء. يعني مثل ماذا على سبيل التيسير؟ هذه الطاولة التي نقولها نحن الترابيزة، هذه من أي شيء تتركب؟ من قرص أو من خشب وأعمدة ومسامير إلى غير ذلك. إذا لم توجد هذه الأشياء لا توجد الطاولة، إذا وجدت توجد. فهذه يقال لها الماهية، وهذه الأرجل وهذه الطاولة والمسامير وهذه الألواح الخشبية يقال لها ماذا؟ أجزاء الماهية أو الأركان أو الأركان. فحينئذ الغسل لا يتصور إلا بهذه الفرائض أو هذه الأركان، وهذا تقول في جميع الأركان. نعم. فالنية هل يمكن أن تثبت؟ هو نحن قلنا هذا على سبيل التمثيل. نعم. هل ستثبت الطاولة بغير المسامير؟ إذا أمكن فهي ليست من الماهية، إذا لم يمكن فهي من الماهية. قال وتكون النية مقرونة بأول الفضل. نعم، كما بينا، لأن الأصل أن الأعمال تكون بماذا؟ بالنية، يعني بمصاحبة النية. فعندنا لابد أن تكون النية مع أول الشروع في العبادة. وفي الغسل أول الشروع في العبادة يكون بماذا؟ بغسل أول جزء من البدن. أول جزء من البدن في الغسل لا يوجد ترتيب، يعني يجوز أن تبدأ مثلا بأي جزء من الجسد، فإذا بدأت بجزء ما فحينئذ يقال خليكم معي، لو أردنا أن نغتسل ونويت رفع الحدث الأكبر، متى تكون النية؟ عند الشروع في أول جزء من الفرض. طيب، ما أول جزء في الغسل؟ الغسل ليس كالوضوء، لا يشترط فيه الترتيب. فما دام أنك بدأت واعتبرت أن هذا أوان الغسل، فحينئذ أي موضع من الجسد يجب أن تنوي عنده، بخلاف الوضوء لابد أن تكون النية مقرونة بغسل الوجه، لأن الترتيب في الوضوء ركن. واضح هذا؟ طيب، في الغسل الترتيب ليس ركن. طيب، لو أن إنسان نسي وغسل جزءا مثلا من غسل الشق الأيمن، وتذكر عند غسل الشق الأيسر فينوي من هذا الموضع ثم يعيد ما غسله قبل النية، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه حين يتذكر النية فهنا شرع في الغسل الواجب، وما قبل ذلك لم يكن غسلا لأنه لم يكن نية. ونحن قلنا النية هذه من أركان الغسل، فلا، إذا لم توجد نية لا يوجد غسل، فيكون ما وقع قبل ذلك وقع للنظافة، وقع على طهارة خاطئة، فلا تسمى طهارة شرعا. فلا بد أن تكون النية مقرونة بماذا؟ بأول جزء من أجزاء الفرض. نعم. طيب، المعتاد أنك تبدأ، أو السنة أنك تبدأ بماذا؟ بغسل الرأس، يعني من أعلى البدن إلى أسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته، كما بينا لو تذكر في أثنائه فحين يتذكر يجعل هذا أوان الشروع في الغسل ثم يعيد ما سبق. قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي المغتسل، وهذا ما رجاه الرافعي، وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. نعم، لا بد من إزالة النجاسة قبل الغسل، بمعنى أنه إذا وجدت نجاسة على الجسد وأراد أن يغتسل، فهل يغتسل مع وجود النجاسة وينوي رفع الحدث وإزالة النجس في نفس الوقت، أو لا بد من غسلة لإزالة النجاسة ثم غسلة لرفع الحدث؟ هذا معنى المسألة. الذي اختاره الرافعي أنه لا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. لماذا؟ لأن الماء ليس فيه قوة رفع الحدث وإزالة النجس في نفس الوقت. طيب، والذي اختاره النووي أنه يكفي، وهنا يظهر أنه سمى اعتراض، يعني سمى مخالفة بين النووي وبين الرافعي، لكن الصحيح أنه أن الرافعي لم يفصل، أما النووي ففصل، فيمكن أن يقال بأن الرافعي لم يفصل فلا يوجد مخالفة، لأنه حتى نقول توجد مخالفة لا بد أن يكون القول مفصلا. نعم، لكن الذي اختاره النووي أنه تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجس إذا كانت النجاسة حكمية، بمعنى أنها لا ليس لها جرم. النجاسة عندنا على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية التي لها لون أو طعم أو رائحة فيقال لها جرم. طيب، النجاسة الحكمية التي لا جرم لها، يعني ليس لها طعم أو لون أو رائحة، بأن تكون هذه النجاسة طرأت على محل طاهر ثم بعد ذلك اختفى أثرها، فلم يعد لها لا لون ولا طعم ولا رائحة. يعني مثال، رجل وقع على يده نقطة بول، الآن هذه النقطة لها لون أو ليس لها لون؟ لها لون. طيب، لها رائحة وطعم أو لا؟ طيب، إن تركها حتى جفت، سواء كان ذلك بتجفيف الشمس لها أو مع طول الوقت جفت، فحينئذ إذا أراد أن ينظر إلى يده لا يجد فيها شيء، صح؟ هل نقول زالت النجاسة أو ما زالت موجودة؟ لا، لم تزل. لماذا لم تزل؟ لأنه لا بد في إزالتها من الماء، لا بد من إزالة النجاسة بماذا؟ بالماء. وهل أنت استعملت الماء حتى تزيل هذه النقطة؟ لم تستعملها، فحينئذ نقول لم تزل وإنما اختفت، فهي موجودة حكما. موجودة ماذا؟ حكما. هذه يقال لها نجاسة حكمية، فحينئذ لا بد من غسلها. طيب، هذه النجاسة الحكمية الذي اختاره النووي أنه يكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة ورفع الحدث في نفس الوقت، يعني عند الوضوء تغسل، فجئت عند هذا الموضع فغسلت مرة واحدة، نعتبر أن هذه الغسلة رافعة للحدث ومزيلة للنجس في نفس الوقت. هذا ما اختاره النووي. واضح الصورة أو لا؟ طيب، إن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالتها ابتداء، يعني لا بد من أن يزيل النجاسة أولا ثم بعد ذلك ينوي رفع الحدث بغسلة أخرى، ينوي رفع الحدث بغسلة أخرى. نعم، عند الاثنين. قال ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت عينية وجب غسلتان عندهما. ويصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضبوط. نعم، يعني لا بد أن يصل الماء، وهذا هو الركن الثالث، لا بد أن يصل الماء إلى جميع البشرة، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، سواء كان في شعر الرأس أو في شعر غير الرأس. واضح هذا؟ والشعر المظفور وإن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. نعم، يعني لو أن امرأة عندها ضفيرة، هذه الضفيرة إذا تيقنت أن الماء لا يصل إلى باطن الشعر إلا بنقضها وجب نقضها. وهذا فيه تفصيل وفيه خلاف، هل يجب ذلك في جميع الأغسال، يعني سواء كان في غسل الجنابة أو في الحيض أو النفاس على المرأة، أو يجوز في غسل الجنابة ويجب في الغسل عن الحيض والنفاس؟ هذا فيه خلاف، لكن المعتمد عندنا أنه يجب مطلقا إذا لم يصل الماء إلى الشعر إلا بنقض الضفيرة وجب نقضها. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من سماق أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن. نعم، لا بد أن يدخل الماء إلى الصماخين، لا بد، يعني أن يدخل الماء إلى الصماخين. نعم، طيب هل يجب أن يدخل الماء إلى باطن الأذن؟ يعني لا، هذا لا يجب، بل هذا يضر، يعني لا يجب عليه أن يدخل الماء إلى الباطن، لكن لا بد أن يغسل الصماخين هكذا، وأن يغسل باطن الباطن، يعني ما يظهر من الأذن والظاهر. قال ويجب إصابة ومن أنف مجدوع، يعني مقطوع، فلو أن رجلا قطع أنفه فحينئذ يجب أن يغسل ما يظهر منه عند القطع، قد كان يعتبر من الباطن قبل القطع، طيب بعد القطع أصبح ظاهرا فيعتبر من الظاهر. قال ومن شقوق البدن كالسرة والمسربة التي هي ملتقى المنفذ، يعني ملتقى الحلقة، فجميع المواضع التي بها شقوق، كأن يكون الإنسان بدينا، يعني تظهر عليه السمنة، فحينئذ تجد أن في جلده التواءات، هذه الالتواءات تؤدي إلى شقوق، أو يكون في كعبه شقوق، تجد أن بعض الناس الذي يعمل في الأعمال بعض الأعمال الشاقة تجد أن الكعب تشقق من كثرة الوقوف أو الماء أو فلا بد أن يدخل الماء إلى هذه الشقوق إذا لم يكن في ذلك صعوبة. إذا كان سيتكلف ويفتح بيده هذه الشقوق حتى يدخل الماء فهذا لا يجب عليه، لأن هذا حينئذ أصبح من الباطن، أصبح من الباطن. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الكلفة من الأقل. نعم، الرجل الذي لم يختتن، وهذا حرام، لأن ختان الرجال واجب بالإجماع، ختان الرجل واجب بالإجماع، الخلاف في ختان الأنثى هو واجب كذلك أو مستحب، هذا فيه خلاف، لكن الرجل الختان الرجالي واجب باتفاق جميع المذاهب. طيب، ونحن قلنا بأن الشأن أنه لا يعترض على المثال، فلو أن رجلا لم يختتن، أو يعني أبوه لم يختنه فكبر فوجد نفسه ليس مختونا، عنده قلفة، طيب يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت القلفة، لماذا؟ لأنها من البشرة أو ليست من البشرة؟ من البشرة، فحينئذ يجب أن يغسلها. وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند خروجها لقضاء حاجتها. نعم، المرأة إذا جلست لقضاء الحاجة فإنه حينئذ يظهر من فرجها ما لا يظهر عند عدم قضاء الحاجة، فما دام أنه يظهر في موضع من المواضع فصار من الظاهر أو من الباطن؟ صار من الظاهر، صار من البشرة، فحينئذ يجب عليها أن تغسل ما يظهر منها عند قعودها لقضاء الحاجة. مما يجب غسله المسروبة نعم، يقال لها المسربة، وهي ملتقى المنفذ، يعني ملتقى حلقات الدبر. فهذا الملتقى يعني عند فتحة الشرج هذه يقال لها المسربة. لماذا يجب غسلها؟ لأنها تظهر عند قضاء الحاجة، فإذا ظهرت في موضع من المواضع فهي من الظاهر وليست من الباطن. سننه أي الغسل خمسة أشياء. الآن شرع في سنن الغسل. نعم. التسمية أوله فإن نسيها أوله. التسمية أوله فإن نسيها أتى بها في أثنائه، فإن فرغ لم يأت بها كما في الوضوء. والوضوء كاملا قبله. نعم، كما بينا في الوضوء، كما بينا في الوضوء، يعني التسمية من السنن. طيب إن نسي أن يسمي في أول الغسل يأتي بها في أثنائه، فيقول بسم الله أوله وآخره، قياسا على الأكل. قال والوضوء كاملا قبله، وهذا على سبيل هذا على سبيل أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من السنة أيضا تأخير الرجلين إلى آخر الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ وضوء الصلاة ثم يؤخر رجليه بعد أن ينتهي من الغسل، فهذه أيضا من السنن. قال والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى الأصغر. نعم، ينوي به المغتسل يعني بالوضوء كاملا قبل الغسل، ماذا ينوي به؟ هل ينوي به رفع الحدث الأصغر أو ينوي به سنة الغسل؟ قال إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر نوى به، نوى به سنة الغسل. طيب وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر، هذا إن كان وقعت منه، إذا وقع منه ما ينقض الحدث الأصغر قبل وجود الغسل، بمعنى أنه رجل كان متوضئا ثم تبول، فحينئذ يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. طيب ثم أتى أهله فيجب عليه أن يغتسل. طيب فحينئذ أراد أن يغتسل فنوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر، ونوى بالغسل رفع الحدث الأكبر. هذا يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، وقد وجب عليه رفع حدثين فنوى بالأصغر رفع الأصغر، وبالأكبر رفع، وبالغسل رفع الأكبر. طيب ومن الأخطاء التي يقع فيها أكثر المسلمين حتى بعض المتعلمين أنهم يغتسلون ويريدون بذلك رفع الحدثين معا، وهذا فيه تفصيل. يعني مثلا أحيانا سئلت بعضهم يقول أنا اغتسلت ونويت بهذا الغسل الوضوء وصليت به مثلا صلاتين، هذا الوضوء صحيح أو هذا الغسل صحيح؟ يعني يجوز أن أصلي به أو أنه لا يجوز أن أصلي به؟ فنقول هناك تفصيل، إذا كان هذا الغسل عن جنابة فيجوز أن تنوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر. طيب إذا لم يكن عن جنابة فلا يصح. يعني رجل أراد أن يغتسل لصلاة الجمعة فاغتسل ولم يتوضأ ثم صلى الجمعة، الصلاة باطلة. لماذا الصلاة باطلة؟ قد يقول قائل هذا غسل والغسل أعم من الوضوء، فأنا اغتسل ونويت وأنا أغتسل الوضوء، فلماذا لا يكون الوضوء صحيحا ولا يرفع هذا الغسل الحدث الأصغر؟ أحسنت، لأن هذا الغسل مستحب والوضوء واجب، فحينئذ الغسل المستحب لا يرفع الحدث الأصغر، لأن رفع الحدث الأصغر واجب. فإذا نويت غسلا مستحبا وأدخلت فيه الوضوء فإنه لا يرفع الحدث الأصغر. طيب، دليلنا على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأنت حينئذ لم تفعل هذا وإنما اغتسلت، وهذا سنة، وهذا سنة. والسنة بالاتفاق لا يدخل في نيتها نية الفرض، وإنما الخلاف في العكس، الخلاف في بعض المواضع في العكس. يعني إذا نويت بالفرض استباحة الفرض والنفل، لكن إذا أردت بالنفل استباحة الفرض فهذا لا صح. واضح هذا؟ طيب، فحينئذ ما الذي يفعله إذا كان هذا الغسل عن جنابة؟ فإنه حينئذ يدخل فيه الحدث الأصغر. فلو لو نوى به استباحة الصلاة فيصلي. طيب، إن اغتسل لرفع الحدث الأكبر ولم ينوي معه رفع الأصغر، المعتمد عندنا أن الأصغر لا يرتفع. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأنت لم تنوي رفع الأصغر، والأصغر حدث منفصل عن الأكبر. هذا دل عليه دليل، وهذا دل عليه دليل، كما بينا أن المني يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، كذلك ما أوجب الوضوء لا يوجب الغسل. فإذا وجد الحدثان فلا بد أن تنوي رفعهما، لا بد أن تنوي رفعهما. فإذا لم تنوي رفعهما ونويت رفع الأكبر، فحينئذ لا بد أن تتوضأ لرفع الأصغر. طيب، إن توضأت ونويت به رفع الأصغر ثم اغتسلت ونويت بالغسل رفع الأكبر، صح، لا إشكال. واضح أو ليس واضحا؟ هذه مسائل دقيقة. يا ما هذا لا إشكال فيه، لأننا نقول الحدثان منفصلان، يعني يجوز أن تنوي رفع الأصغر ابتداء. طيب، بدليل أنك الآن وأنت تغتسل تتوضأ ثم تؤخر الرجلين إلى آخر الغسل، هذه الأعضاء التي أنت توضأت عنها وأخرت الرجلين ارتفع عنها الحدث أو لا؟ ارتفع عنها الحدث، يتبقى الرجلان. فإذا نويت في آخر الغسل بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر، فحينئذ يرتفع به الأصغر. والدليل على ذلك أنك وأنت تغتسل إذا أخرجت ريحا أو تبولت لا بد أن تتوضأ، صح أو لا؟ وهذا بالاتفاق. إذن وجود أسباب الحدث الأصغر مؤثرة وأنت ما زلت تغتسل أو ليست مؤثرة؟ واضح الصورة أو لا؟ يعني قد يقول قائل: أنا الآن أغتسل والغسل يشمل أو هو أعم، فلماذا لا نقول مطلق الغسل؟ هذا بالمناسبة هذا مذهب لكن ليس معتبرا عندنا. لماذا لا نقول مطلق الغسل يرفع الحدثين؟ نقول تصور المسألة أن هذه عبادة وهذه عبادة، هذا له أسباب ترفعه، هذا له أسباب ترفعه. إذا التقى أو إذا وجد الاثنان معا فلا بد أن تنوي رفعهما. طب إذا نويت رفع الأكبر ارتفع ولا إشكال، يتبقى الأصغر، لا بد أن تحدث له وضوءا. نعم، الأصغر لا بد له من نية منفصلة. فإذا نويت بالغسل رفع الحدثين بغسل الجنابة فهذا يجوز ولا إشكال. طيب، إذا نويت به رفع الحدث الأكبر فقط، فحينئذ لا بد إذا أردت الصلاة أن تتوضأ. سيقول قائل: طيب، أنا نويت رفع الحدث الأكبر لماذا لا أصلي؟ نقول: لأنك لم تنوي الأصغر، وإنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تنوي رفع الحدثين معا. والدليل على أن الحدث الأصغر لم يرتفع أو الدليل على أنه لا بد له من نية، أولا هو عبادة. الأمر الثاني أسباب مؤثرة ولو وجد الأكبر، بدليل أنك الآن شرعت في الغسل فأخذت الماء وغسلت الرأس، الآن أنت غسلت الرأس فقط صح؟ طيب بدا لك أن تتبول وترجع فتغتسل، ستغتسل من نفس الموضع أو تعيد الغسل؟ لا، ستغتسل من نفس الموضع، لكن تتوضأ لرفع الحدث الأصغر. كيف يرتفع الأصغر وهو لم يوجد؟ نقول لأن الأصغر منفصل عن الأكبر. فهمتم؟ واضح الصورة؟ من نواقض الوضوء يتوضأ. واضح هذا؟ ما فهمت. لا، يصل بالصب. لا، الماء يصل بالصب ولا إشكال. الدلك سنة ليس واجبا، فإذا أردت أن يعني تأتي بالدلك فلا إشكال، لكن إن مسست الذكر فالمعتمد عندنا أنه لا بد من أن تتوضأ، هذا المعتمد من المذهب. لكن أنا بينت أن الذي يظهر لي مذهب غير الشافعية في هذه المسألة، وبه قال بعض الأصحاب بالمناسبة يعني أن مس الإنسان ذكره هذا لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء، يستحب لحديث فإنما هو بضعة منك، فإذا كان بشهوة هذا ينقض، طيب إن كان بغير شهوة لا ينقض. ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من قال الحديث طلق منسوخ. المسألة كما بينت لكم فيها سبعة أقوال. والمضار اليد على ما وصلت إليه من الجسد يعبر عنها عن هذا الإمرار بالدلك. نعم، إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، إذن هذا عندنا من السنن وليس من الفرائض، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك. يستحب له أن يأتي إلى المواضع التي تحتاج إلى دلك، أن يدلك هذه المواضع، أو أن يعني يفعل ذلك بالجسد كله إذا استطاع، فهذا أفضل وأبلغ في ماذا؟ في إيصال الماء. قال والموالاة، وسبق معناها بالوضوء. نعم، الموالاة عندنا بينا أنها مستحبة. وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى. من شقيه بكسر الشين على اليسرى، يعني فيما له عضوان، فيما له عضوان، يعني أراد أن يغتسل فيقدم الجزء الأيمن على الأيسر. طيب، لكن الوجه لا يسن ولا يشرع أن تقول أغسل الجانب الأيمن ثم أغسل الجانب الأيسر، والرأس لا يشرع أن تقول سأصب الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، لا، هذه لو قيل هي بدعة لما كانت بعيدة، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث وتخليل الشعر. نعم، وهي كثيرة. الآن سأشرع في الأغسال المسنونة. وهي هنا عدها 17، ومن الأصحاب من أوصلها إلى 20. فصل في الاغتسالات المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق. وينتهي، متى ينتهي غسل الجمعة؟ عند التأهب لحضور الصلاة. ينتهي عند التأهب لحضور الصلاة، هذا في المذهب. غسل اليدين وغسل العيدين الفطر والأضحى، أو منهم من يعبر بوقت اليأس، يقولون ينتهي حتى وقت اليأس. ما معنى وقت اليأس؟ ما معنى وقت اليأس؟ بمعنى أنه لا يكفي، واضح هذا، ويفوته إذا تعمد أن يغتسل فتفوته الخطبة فهذا يحرم. لماذا يحرم؟ لأن حضور الخطبة واجب والغسل مستحب، فحينئذ لا يقدم المستحب على الواجب. قال: وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. نعم. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله. نعم، يعني عند صلاة الاستسقاء، عند صلاة الاستسقاء. قال: والخسوف للقمر والكسوف للشمس، والغسل من أجل، يعني عند الصلاتين، وليس المراد عند الكسوف، يعني إذا وقع الكسوف نغتسل، لا، عند الصلاة. هذا هو المذهب. سيأتينا إن شاء الله. كل ما جاز أن يجتمع له جاز فيه الاغتسال، كل اجتماع للعبادة يستحب عنده الغسل، هذه قاعدة. نعم. ثم ما تقدم سببه كان الغسل واجبا، وما تأخر سببه كان الغسل فيه مستحبا. هذه قواعد ستأتينا إن شاء الله، وأحيانا أنا أنسى أن أذكر مثل هذه القواعد لأن نريد أن نختصر. فإذا أردتم قاعدة في الأغسال المسنونة، نقول على سبيل التغليب: كل ما كان الغسل كل ما كان سبب الغسل متأخرا عن الغسل، كلما كان سبب الغسل متأخرا عن الغسل كان هذا الغسل مستحبا، وإذا كان السبب متقدما عليه فالغسل واجب. الآن إنزال المني أو الجماع أو الحيض أو النفاس أو الولادة، هذا متقدم على الغسل أو لا؟ متقدم على العبادة أو لا؟ متقدم. فحينئذ الغسل لرفع ذلك واجب. طيب، إذا كان السبب متأخرا فالغسل مستحب، أنت تغتسل حتى تصلي. طيب، أنت لست جنبا، فهذا الغسل مستحب. واضح هذا؟ ستجتمع مثلا لصلاة الاستسقاء، فالغسل مستحب. فكل ما جاز فيه الاجتماع يستحب له الغسل، هذه القاعدة عند الشافعية، وفيها كلام وفيها أخذ ورد. قال: والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا. نعم، والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا. الغسل من أجل غسل، من أجل من؟ أنا، يعني أنا المغسل، الغسل مستحب لي. أما غسل الميت نفسه فواجب أو مستحب؟ واجب. نعم. غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره. نعم، غسل الكافر عندنا مستحب بشرط أن لا يكون ذا جنابة عند الدخول في الإسلام. فإذا أسلم وكان جنبا فإنا نأمره بماذا؟ بالغسل. لماذا؟ لأنه سيكون عن جنابة. كذلك غسل المرأة الكافرة سواء كانت نصرانية الكتابية، يعني نصرانية كانت أو يهودية، غسلها لزوجها المسلم ليس للجناب، يعني إذا أرادت أن تغتسل حتى يأتيها فهذا ليس عبادة. واضح؟ ليس عبادة لها. نعم، كذلك غسلها عن حيض ونفاس ليس عبادة، وإنما لرفع المنع. قال: إن لم وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحيض الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم. نعم، هذا القول الآخر، وقيل يسقط إذا أسلم، بمعنى أن الإسلام يجب ما قبله، فما وجد من جنابة حال كفره فإنه لا يجب عليه. أما المرتد فيجب عليه الغسل قولا واحدا، الذي كان مسلما ثم ارتد يجب عليه الغسل، كما أنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات حال ردته، فالمرتد له احكام تختلف عن احكام الكافر الاصلي، ياتينا كلهم في موضعها ان شاء الله. قال: والمجنون والمغمى عليه اذا افاق ولم يتحقق منهما انزال، فان تحقق منهما انزال وجب الغسل على كل منهما. نعم، يعني يستحب للمجنون والمغمى عليه اذا افاق ان يغتسلا، يستحب لهما. لماذا؟ قالوا لان زوال العقل يعني المستحب ان يغتسل بعد زوال العقل. طيب ما الدليل؟ ثبت من السنة، ثبت من الفعل وليس فيه قول فيما اعلم، يعني فيما اذكر، انه وقع من بعض الصحابة اغماء ثم اغتسل، عبد الله بن عمر على ما اذكر، ويروى فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح. قالوا اذا حينئذ يستحب للفعل، يستحب لماذا؟ للفعل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم قام ولم فتوضأ ولم يغتسل، فحينئذ ليس واجبا، وإنما قال هو مستحب فقط. قال: والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، وإن لم يجد المحرم المحرم. نعم، يعني الغسل عند إرادة الإحرام هذا سنة للجميع. قال: والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعرفة في التاسع ذي الحجة. نعم، الغسل لدخول مكة مستحب، وإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك للوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة. قال: وللمبيت بمزدلفة. وهذا فيه خلاف عندنا، الذي اختاره غير واحد أنه أن المبيت بمزدلفة لا يشرع له الغسل، لا يشرع له الغسل، يعني ليس مستحبا ولا يشرع. ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا، أما رمي جمرة الأقرة في يوم النهر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإضافة وواداع وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. نعم، عموما القاعدة أن ما جاز أن يجتمع له جاز أن يغتسل له. طيب إذا اجتمع عليه، وهذه القاعدة فيها نظر لكن الوقت لا يسمح للتفصيل، قال الشافعية لو اجتمع عليه عدة أغسال مسنونة جاز له أو كفاه عنها غسل واحد، يعني وافق يوم الجمعة مثلا الطواف، فحينئذ يغتسل غسلين أو غسل واحد يكفي عن الاثنين. نعم، يكفي عن الاثنين، وهكذا لو اجتمع عليه عدة أغسال مسنونة فحينئذ يكفي عنها غسل واحد. نعم. قال: نعم، المسح على الخفين شرع بعد غزوة تبوك، يعني في السنة التاسعة من الهجرة، وورد فيه ما يعني ورد فيه أكثر من 100 حديث، ورد فيه أكثر من 100 حديث. طيب نقف قليلا ثم نكمل بعد الفصل إن شاء الله. لا ناقص قليلا إلى الصلاة حتى لا يمر. أو مللتم؟ مللتم؟ نعم نعم قال والمسح على الخفين جائز. بينا أن المسح على الخفين شرع في السنة التاسعة من الهجرة عقب غزوة تبوك، والأحاديث في المسح على الخفين كثيرة بلغت حد التواتر، زادت على 100 حديث، ولذلك الذي ينكره كافر، الذي ينكر المسح على الخفين يكفر يصير مرتدا إذا لم يكن يعلم يعلم. ولذلك أدخله أهل العلم في كتب العقائد، لماذا؟ لأنه صار شعارا على الرافضة. فحينئذ نقول المسح على الخفين جائز كما قال، يعني من حيث العدول عنه، من حيث العدول عن غسل الرجلين إلى المسح، من هذه الجهة جائز. أما هو في نفسه فقد يقع واجبا، يعني قد يكون المسح على الخفين واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا ضاق وقت الصلاة عن غسل الرجلين، فلو غسلت الرجلين خرج الوقت وأنت تلبس الخفين على طهارة كما سيأتينا، فحينئذ يجب عليك أن تمسح، يجب عليك أن تمسح، لأنك إن غسلت خرج وقت الصلاة أو فاتت الجماعة، فاتت الجماعة، فحينئذ يجب عليك أن تمسح على الخفين ثم تدرك الجماعة. هذا على القول بأنها واجبة. طيب إذا خرج كان الوقت سيخرج لو غسلت الرجلين، فيجب عليك أن تمسح على الخفين حتى تدرك الصلاة في الوقت. واضح هذا؟ طيب قد يكون المسح على الخفين محرما إذا كان الخفان مسروقين، أو كان الخفان مغصوبين. إذا كان الخف مغصوبا أو مسروقا فإنه حينئذ يحرم المسح عليه، لأن المسح عبادة ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بمحرم. واضح هذا؟ نعم. قال والمسح على الخفين جائز في الوضوء. طيب كذلك فيه صورة قد يكون واجبا إذا كان معه ماء قليل، وهذا الماء لا يكفي للوضوء كله، فإذا خلع الخفين فالماء لا يكفيه، فحينئذ يمسح عليهما، يتوضأ ويمسح عليهما، وما معه من ماء قليل يكفيه للشرب فلا يستعمله في غسل الرجلين، لأنه يسن له ويجوز له أن يمسح على الخفين، والماء معه قليل، فحينئذ يستعمل هذا الماء في غسل جميع الأعضاء عدا الرجلين، يمسح عليهما ويستعمل هذا الماء القليل في الأكل أو في الشرب أو ما يعني أو في نحو حيوان محترم، مثلا في سقي حيوان محترم كهرة وغير ذلك. المسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة نجاسة ولو أجنب أو دم يد رجله. قد يكون المسح على الخفين مستحبا إذا كان إذا كان المسح أردت أن تبين به السنة ردا على الرافضة، يعني رجل مثلا يصلي في مسجد ومعروف أن هذا المكان يصلي فيه الرافضة ويمنعون من الصلاة في الخفين، ويستطيع أن يظهر هذه السنة من غير أن يؤذى أو يستطيع أن يفعل هذه السنة، فيستحب له حينئذ أن يظهر هذه السنة، لأن المسح على الخفين كان من شعائر عدم المسح على الخفين أو النعلين، كان من شعائر اليهود، كان في عقيدة اليهود، كان في دينهم، كان في شريعتهم. ولذلك قال الله جل وعلا لموسى واخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود والنصارى. فإذا كان لبس الخفين أو النعلين في مضادات من ينكر ذلك كاليهود والنصارى والرافضة وهم إخوانهم، فحينئذ ماذا نفعل؟ يستحب لنا أن نفعل هذه السنة، يستحب. كذلك إذا وجدنا من ينكره من العوام، يعني أحيانا تمسح على النعل فتجد من العوام بجهله من ينكر عليك، يقول لك يا شيخ ينفع نمسح على الجزمة؟ على الشراب او على الخف يعني، لكن الجزمه لا. فيستحب لك ان تفعل هذه السنه حتى تعرف العوام ان المسح على النعلين سنه، والصلاه في النعلين سنه، فتصلي حينئذ فيهما حتى تبين للناس ان هذه سنه مهجوره. لكن لا تدخل المسجد بالنعلين وتقول هذه سنه، لا، هذه جريمه. لماذا؟ لان ما يعني تمشي به في الشارع لا يجوز ان تدخل به على السجاده. لكن لو كنت تصلي في مكان عام، في حديقه، في العمل، وانت تصلي على الارض، فتستطيع ان تصلي بالنعلين، فيستحب لك ان تصلي بهما. لماذا؟ حتى تقيم هذه السنه، لان الناس يعني اغلب الناس لا يعرف هذه السنه. قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض او نفل، ولا في ازاله نجاسته. نعم، لا يجوز في ذلك في غسل، في الغسل لا يجوز ذلك في الغسل مطلقا، سواء كان هذا الغسل غسل فرض او نافله، الا اذا تيقن ان الماء سيصل من الخفين الى الرجلين، فحينئذ يجوز. ليس لنفس الخفين، وانما لان المراد من رفع الحدث الاكبر ان يصل الماء الى ماذا؟ الى جميع البشره. فلو وصل الماء من الخفين الى الرجلين كاملتين، يعني الى دخل الى بين الاصابع الى غير ذلك، فحينئذ لا يضر. لكن الاحسن ان يفعل ماذا؟ ان يخلع الخفين ويغتسل غسلا واضحا لا اشكال فيه. قال: ولا في ازاله نجاسه. ولا في إزالة نجاسة، بمعنى أنه المسح على الخفين لا يجوز في إزالة النجاسة. نعم، فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجلين لم يجوز. فلو أجنب يعني صار جنبا، أو دميت رجله يعني أصيب في رجله فدميت، فأراد المسح بدلا عن غسل الرجلين لم يجز. لماذا؟ لأن المسح على الخفين فيه شروط أقص كما سيأتينا بعد قليل. واضح هذا؟ أنه لا بد أن يلبسهما على طهار، وأنه لو وجد دم فالدم نجاس، فلا بد أن يزيل النجاس. فإذا مسح مع وجود الدم فهذا لا يجزي، فحينئذ لا بد من الغسل. قال: وأشعر قوله جائز. فحينئذ نقول المسح على الخفين يتعلق بالوضوء فقط، أو يتعلق بالوضوء والغسل وإزالة النجاسة؟ بالوضوء فقط. المسح على الخفين يتعلق بماذا؟ بالوضوء فقط. أما الغسل وإزالة النجاسة فلا يتعلق بهما مسح على الخفين. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح. نعم، لأنه الأصل، لأنه الأصل. لكن بينا أن المسح على الخفين قد يقع واجبا، وقد يكون أفضل من الغسل في أحوال مخصوصة. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، إلا أن يكون فاقدا للرجل الأخرى. نعم، وإذا بيناه يجوز المسح على مسح الخفين لا أحدهما فقط، يعني لا يصح مسح أحدهما وغسل الآخر. لا يصح مسح أحد الخفين وغسل الخف الآخر، لا، هذا لا يصح، لا بد من مسح الاثنين أو خلعهما وغسل الرجلين. قال: إلا أن يكون فاقد الأخرى، وهذه ضرورة، يعني أحد الرجلين مقطوع، فهذا لا إشكال فيه. قال: بثلاثة شرائط. يعني هل المسح يجوز مطلقا أو بشروط؟ بثلاثة شرائط. شرائط جمع شريطة، والشريطة والشرط بمعنى واحد، وبينا معنى الشرط، بينا معنى الشرط. قال: بثلاثة شرائط، أي أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة. نعم. ولو غسل رجلا ولبس خفها ثم فعل بالرجل الأخرى كذلك لم يكفي، ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل المسح لم يجز المسح. نعم، يشترط أولا أن يبتدئ المسح، أن يبتدئ المسح على الخفين بعد كمال الطهارة، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، ثم يلبس الخفين. فلو غسل رجلا، يعني هو الآن يتوضأ، فغسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى ثم غسل ثم أدخل الخف الأيسر، وكان هذا في صلاة الفجر، ونام وجاء يحضر معنا الدرس وأراد أن يصلي الظهر، فأراد أن يتوضأ فمسح على الخفين، نقول هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لبس أحد الخفين قبل إكمال الطهارة، لا بد أن يلبسهما معا بعد تمام الطهارة، فحينئذ ماذا يجب عليه؟ صعب المسألة، يعني الآن هو لبس خفا قبل تمام الطهارة ثم لبس الآخر بعد تمام الطهارة. طيب، فأراد أن يتوضأ للصلاة الأخرى، فتوضأ وجاء ليمسح على الخفين، ماذا يفعل؟ يخلعهما، صح؟ طيب، إن كانت، إن تذكر بعد تمام الطهارة، يعني الآن أنا مثلا توضأت ولبست الخف الأيمن ثم لبست الخف، غسلت الرجل اليسرى ثم لبست الخف الأيسر، فقلت أنا سأمسح عليهما، يعني نويت، فماذا أفعل؟ طيب، حد يقول قول، هل من قول آخر؟ المسألة سهلة يا شيخ. طيب، تصور المسألة هكذا، رجل يتوضأ، أنا أمامك، توضأ ثم غسلت رجلي اليمنى ثم لبست الخف، ثم غسلت رجلي اليسرى ثم لبست الخف، الذي يجب علي أن أفعله أن أقلع الخف الأيمن وألبسه مرة ثانية فقط، واضح؟ لماذا؟ الآن يصدق أنني ارتديت الاثنين بعد تمام الطهارة، واضح هذا؟ مسألة سهلة، لكن لا لا، هذه رخصة، ما دام أنها توجد فيترخص، يعني لا يشكل. أين وقفنا؟ نعم، طيب، نحن الآن انتهينا من الشرط الأول الذي هو أن يلبس الخفين بعد إكمال الطهارة، سنصلي الظهر ثم نكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.